وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حين كنتم عليه الصلاة والسلام. إذا صلى عليه المؤمن والمؤمنة في أي مكان بلغ ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فمشروع لك أيها السائلة أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان وعلى بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأما زيارة هذا القبر الذي قال له قبر يونس هذا لا أصل له. ثم النساء لا يزور لها قبور على الصحيح، ولكن يدعون لموتى المسلمين ويستغفر لموتى المسلمين في أي مكان. نعم، جزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل مهيوب حسان سيف علي من اليمن، ومساعد بن مرزوق السناني من ينبع، وأوهاج محمد حمد من السودان، والمرسلة صباح محمد علي يونس من العراق نينوى، ورسالة أحمد علي مرزوق يماني مقيم بالدرعية. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ونشكر لكم متابعتكم، ولكم تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.